قال رحت ليهم رحت ليهم رحت قاصد نحتها بعيوني بدمعة السوداء نحتها قال النحات الذي بي يده نحت الذي بي يده نحتهم قطع يده حلف ينحت وداهي